فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة. السنة في من زار حياً أو جماعة أو قوماً أن لا يؤمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وفائدة هذا أنك إذا تركت الإمام يصلي بهم وتأملت في صلاته ورأيت أخطاءه في الصلاة بيّنتها له وعلمته إياها. وأيضاً قد يكون هذا الإمام من خيار الأئمة والأفاضل، فإذا صليت وراءه علم الناس فضله وأحبه قومه وأحبه من يصلي وراءه. فالأئمة لهم حق كبير، وهذا الحق ينبغي أن يحفظ ولا يضيع. فكل من جاء إلى موضع وفيه إمام لا يتقدم عليه ولا يتصرف أي تصرف ينبئ عن الاحتقار له ونحو ذلك، لأن هذا أدعى إلى قبول الخير من الإمام. فهذا الإمام هو الذي ينصح قومه، وهو الذي يرشدهم، وهو الذي يدلهم على الخير. فإذا صليت وراءه رمقت صلاته، فإن وجدت فيها نقصاً كملته بإذن الله، وإذا رأيت فيه خطأً بيّنت له. وهذا كله فيه خير لك وللإمام ولمن يصلي وراءه. فهذه هي السنة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطبقها. فكان يزور حياً وكان فيه رجل مولى يصلي بقومه، فكانوا يقولون له: هل لا تقدمت أبا عبد الرحمن؟ فيقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. لكن تقدم مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه ليعلم الناس السنن وليعلمهم صفة الصلاة، وهذا هو ما صرح به أنه لا يريد الصلاة، لا يريد أن يتقدمهم في الصلاة، وإنما يريد أن يعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا التعليم يصفه العلماء بالتعليم الفعلي، وهو تطبيق الصلاة وبيان أفعالها من قيام وركوع وسجود وجلوس ونحو ذلك من أفعال الصلاة. وهذا التطبيق الفعلي نوع من البيان. فبيان السنة يكون بأحد أمرين: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة وبلغ رسالة الله بالقول والفعل، فهو عليه الصلاة والسلام علم المصلي كيف يصلي، وعلمنا كيف نقوم وكيف نركع وكيف نسجد وكيف نهوي إلى السجود وكيف نجلس بين السجدتين إلى غير ذلك مما علمه وبينه عليه الصلاة والسلام. هذا بيان فعلي. قال بعض العلماء: البيان الفعلي أفضل من البيان القولي في أشياء، منها أن البيان القولي، القول يحتمل معان متعددة، قد يكون القول محتملا لمعان متعددة، فإذا فعل فإن الفعل واضح ولا يكون فيه الاحتمال الموجود في القول. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على بيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. وهذا الحديث يدل على ذلك: جزاه الله عنا وعن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام خير الجزاء. نعم.